الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا، أي عن شرط القطع، إلا بعد بدو أي ظهور صلاحها. قال: وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها إلى ما يقصد منها غالبا، كحلاوة قصب وحموضة رمان ولين تين، وفيما يتلون بأن يأخذ في حمرة أو سواد أو صفرة، كالعناب والإجاص والبلح. أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا، لا من صاحب الشجرة ولا من غيره، إلا بشرط القطع، سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا. ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها. ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه، فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها، لكن في لفظ لكن ساقط، النسخة القديمة في كلمة في لكن، حرف لكن، أو منفردا عنها لكن بعد اشتداد الحب، جاز بلا شرط. ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم من التلف أو عن التلف، سواء خل البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل. مرور سريع على هذا الفصل أو هذه الكلمات من هذا الفصل. قال: لا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا، أي عن شرط القطع، إلا بعد بدو أي ظهور صلاحها. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان عن ابن عمر، شيخان وغيرهما يعني، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة إلا بعد بدو الصلاح، نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل ظهور صلاحها. ويتكلم بعد ذلك عن كيف يكون بدو الصلاح، كيف يظهر الصلاح. يظهر الصلاح بحسب نوع الثمرة. وقبل هذا فلا يجوز، قبل أن يبدو صلاحها لا يجوز، ما دامت مبيعة منفصلة عن الشجرة. يعني هو سيبيع الشجرة بثمرتها ولا منفصلة؟ هل سيبيع الثمرة منفصلة عن شجرتها ولا مع الشجرة؟ لو كانت منفصلة عن الشجرة فلا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، إلا بشرط القطع. قال: إلا بشرط القطع. شرط القطع يعني أن يشترط في العقد أن تقطع الثمرة عن شجرتها حالا، يعني فورا عند إجراء العقد. والغرض من ذلك هو كما سمعتم مرارا وتكرارا رفع التنازع بين البائع والمشتري، بين المتعاقدين، لأنه ربما تطرأ عاهة على الثمرة ويكسر هذا ويغلب إذا لم يكن قد بدا صلاحها، إذا لم يكن قد بدا صلاحها بعد وهي على الشجرة، ربما تتطرق إليها العاهة ويأتي إليها المرض، فلا يؤمن غالبا إلا مع بدء الصلاح عليها، بتلون ما يتلون، أو بلين ما يحصل فيه اللين، أو بحصول حلاوة فيما يقصد منه الحلاوة، أو حموضة فيما يقصد منه الحموضة كما سمعتم الآن. إذا بدأ الصلاح أمنت العاهة غالبا، إذا بدأ الصلاح أمنت العاهة غالبا، وقبل ذلك احتمال العاهة وارد وكبير، فلو أخذها المشتري في هذه الحالة فأصابتها العاهة يريد أن يرجعها إلى البائع، يريد أن يسترد الثمن، فيرفض البائع فيحصل النزاع التي جاءت الشريعة لرفعه. ولذلك ورد في بعض روايات هذا الحديث الشريف: فبما يستحل أحدكم مال صاحبه، كيف يأخذ البائع مال المشتري ثم لا ينال المشتري إلا ثمرة معيبة مريضة أصابتها العاهة؟ إذن حتى نرفع هذا النزاع لا يأخذ أحدكم من صاحب الشجرة ثمرتها إلا بعد بدو صلاحها، فإن أرادها قبل بدو صلاحها يبقى بشرط القطع عن الشجرة، والقطع يكون فورا إذا كان يمكن الانتفاع بهذه الثمرة المقطوعة، يبقى هو سيأخذها لا للفائدة المرجوة منها، وإنما سيأخذها لعلف الحيوان، سيأخذها يقطعها قبل بدو صلاحها، يستخدمها حطبا، يستخدمها في علف حيوان، يستخدمها استخداما آخر غير الاستخدامات التي يرجى من أجلها الثمرات. خلاص، لا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة. يبقى الكلام الآن عن الثمرة منزوعة من الشجر، مفصولة عن الشجر، لا مع الشجر، يعني مقابل أن تباع الشجرة الأصل يعني بالثمرة. نتكلم على ما لو بيعت الثمرة فقط. طيب، لا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا عن شرط القطع إلا بعد بدو الصلاح، إلا بعد بدو أو ظهور الصلاح، صلاح هذه الثمرة. معنى ذلك أنه لو كان قبل بدو الصلاح يجوز بشرط القطع، لأنه يعني قال مطلقا عن شرط القطع إلا بعد بدو الصلاح، يبقى قبل بدو الصلاح يجوز بشرط القطع أي فورا. ما معنى بدو الصلاح؟ قال هو أي الصلاح فيما لا يتلون، لا يطرأ عليه تلون على الثمرة. يعني كيف يكون الصلاح؟ قال انتهاء حالها إلى ما يقصد منها. بدو الصلاح أن تنتهي إلى حالة، أن تنتهي حالها أو ينتهي حالها إلى ما يقصد منها غالبا، كحلاوة قصب. ماذا يقصد من القصب؟ الحلاوة. فإذا بدت فيها الحلاوة فهو بدو صلاحها، كحلاوة قصب وحموضة رمان، لأن الرمان يقصد منه الحموضة، فإذا بدأت الحموضة في الرمان فقد بدأ صلاح الرمان. ولين تين، قشرة التين إذا جاءتها اللين فهذا بدو صلاحها، لأن القصب والتين والرمان لا يتلون. يعني لا يتلون، هو ليس له لون، لا له لون ولكنه لا ينتقل من لون إلى لون، لونه ثابت، لكن هناك ما يتغير لونه كالبلح، يكون في أوله على لون ثم إذا دب فيه الصلاح تلون إلى لون آخر أو تلون بلون آخر، فصلاحه بتغير لونه. قال وفيما يتلون، يعني يتغير لونه، بأن يأخذ في حمرة أو سواد أو صفرة حسب نوع الثمرة، كالعناب، ده مثال للحمرة، مثال لما يتغير من لون إلى لون، إلى لون هو الحمرة. العناب يتغير عندما يبدو صلاحه، يتغير إلى حمرة. خلاص، العناب نوع من شجر السدر، من الفصيلة السدرية. العناب شجر يبلغ طوله حوالي 6 أمتار، من الفصيلة السدرية، السدر النبق، يعني شجر النبق، فثمرته حمراء ولذيذة جدا. والإجاص، الإجاص مثال على ما يتلون إلى السواد، يعني هو أخذ باللف والنشر المرتب، فيضرب مثالا لما يتلون إلى الحمرة بالعناب، ويمثل لما يتلون إلى السواد بالإجاص، وإلى ما يتلون إلى الصفرة بالبلح. الإجاص يطلق على شجرة البرقوق في مصر، وهو ما يقصده هنا لأن الشيخ مصري. شجرة البرقوق، شجرة البرقوق تتحول إلى اللون الأسود، الثمر عفوا، الثمر تتحول لونها إلى الأسود، إذا بدأ فيها اللون الأسود فقد بدأ صلاحها. نفس هذا الاسم اللي هو الإجاص يطلق في الشام، سوريا وفلسطين مثلا، يطلق على الكمثرة، فهو اسم واحد ولكنه حسب المناطق. في مصر يطلق على البرقوق، وفي فلسطين والشام سوريا يطلق على الإجاص، على الكمثرة. قال والبلح مثال لما يتلون إذا بدا صلاحه إلى اللون الأصفر. قال الشارح رحمه الله أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا، لا من صاحب الشجرة ولا من غيره. من هنا لو تذكرون قلنا أن من في باب البيوع بمعنى إلى، فلا يصح بيعها مطلقا، لا إلى، من هنا بمعنى إلى، لا تغيرها، هي من صحيحة، بل هو اصطلاح لغوي صحيح، أو هو استخدام لغوي صحيح، ولكنه غريب على أسماع الكثير. لكن هو استعمال الأغلب في البيع أن يقول بعته من كذا، يعني إلى كذا، إلى فلان. قال فلا وأما قبل أو أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا، لا من يعني لا إلى صاحب الشجرة ولا إلى غيره، ولا من غيره يعني ولا إلى غيره، إلا بشرط القطع، يعني فورا، يعني حالا. يبقى قبل بدو الصلاح سأشتري منك ثمرة لعلف الدابة، للاحتطاب، لعمل أي شيء آخر، لأنها قبل بدو صلاحها ماذا أفعل فيها؟ لا يكون للغرض الذي زرعت من أجله في الغالب، وهو الأكل أو عمل العصائر أو المربات أو الأدقة الدقيق أو إلى آخره. قال سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا. يبقى لابد من شرط في العقد، لابد حتى يكون العقد صحيحا وجائزا أن يشرط فيه قطع الثمرة، ده قبل بدو الصلاح، لابد أن يشرط في العقد بدو قطع الثمرة، بدام قبل بدو الصلاح لابد أن يشترط في العقد من قبل المتعاقدين قطع الثمرة، وإلا حرم هذا العقد ولم يصح أيضا، مش فقط حرم، لا حرم ولم يصح. حتى بيقول حتى لو جرت العادة بقطعه، يعني لا يكتفى بالعادة والعرف، وهذا مما شذ عن قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، قاعدة العامة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ما تعرف عليه الناس لا يحتاجون إلى اشتراطه، لأن جريان العرف وسريان العادة بذلك يغني عن اشتراطه. لا، هنا حتى لو كان هذه الثمرة مما تقطع عرفا لا بد من اشتراط ذلك في العقد، وإلا أثم المتعاقدان. وزي قال ولا إلا بشرط القطع سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا. ثم قال ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها. لو تذكرون في الأول قلنا لو بعنا الثمرة منفرد عن الشجرة، أما الآن لو بيعت الشجرة مع ثمرتها. قال ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها، لأنها تباع تبعا، الثمرة تباع تبعا للأصل، والقاعدة تقول التابع تابع. يبقى لا ننظر الآن إلى الثمرة والعاهة وما كنا نشترطه قبل ذلك، لا لم نعد نشترطه، لأننا لا نبيع الثمرة لكونها ثمرة، وإنما نبيعها مع الأصل. فلو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها أي الشجرة بأصل بثمرتها بلا شرط قطعها، جاز بيعها أي الثمرة مش الشجرة عفوا، جاز بيعها أي الثمرة بلا شرط قطعها لأنها تابعة للأصل والتابع تابع. قال ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه. نفس الشيء الذي قلناه في الثمرة بالنسبة للشجرة يقال في الزرع الأخضر بالنسبة للأرض. زرع أخضر زي مثلا القمح، مع الأرض كما قيل في الثمرة مع شجرتها يقال في الزرع مع الأرض. هيباع الزرع وحده ولا مع الأرض؟ لو بيع الزرع وحده تقال في نفس الأحكام التي كانت في الثمرة وحدها منفصلة عن الأرض. فقال ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض يعني من غير الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه. الزرع الأخضر يعني إيه؟ يعني قبل بدو صلاحه، هو أخضر لازال أخضر، القمح إذا طاب يصير أصفر، يبقى الزرع وهو أخضر يعني قبل بدو إيه؟ صلاحه. طيب لا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قلعه أو قطعه، قطعه أو قلعه كما قيل في الثمرة، الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت بدون الشجرة يشترط إيه؟ القطع. فهنا أيضا الزرع الأخضر يعني قبل بدو صلاحه يباع من غير الأرض يعني منفصل عن الأرض، فيشترط قطعه أو قلعه. قطعه يعني من فوق الأرض، قلعه يعني بالجزر. فإن بيع الزرع مع الأرض المقابلة، الأول كان يتكلم على الزرع بدون الأرض والآن يتكلم على المقابل كما تكلم في الثمرة أنها تباع لو بيعت مع الشجرة لا يشترط القطع. هنا لو بيع الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه مع الأرض، فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها لكن بعد اشتداد الحب يعني بعد بدو الصلاح جاز بلا شرط كما كان في الثمرة. الثمرة لو بيعت مع الشجرة لا يشترط القطع، لو بيعت بعد بدو الصلاح لا يشترط القطع. يقال هنا أيضا الزرع هيباع مع الأرض قبل بدو الصلاح لا يشترط القطع، الزرع سيبدو الصلاح فيه بأن يشتد الحب يبقى يجوز بيعه بلا شرط القطع، بلا شرط يعني بلا شرط القطع. ثم تكلم على من باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه. المحشي يعني نسبق الأحداث ونقول أن المحشي هنا قال أن هنا في خطأ، لم يبدو صلاحه لا، صوابه أنه بدا صلاحه. لو كنتم قد يعني قرأتم الدرس قبل أن تأتوا كما طلبنا وأظنكم لم تفعلوا لعرفتم أن المحشي خطأ هذا الكلام أو ظاهر هذا الكلام، فقال ومن باع ثمرا أو زرعا بدا صلاحه مش لم يبدو صلاحه، بدا صلاحه. خلينا نمشي كده مع ما استدركه الشارح المحشي على الشارح، فنقول ومن باع ثمرا أو زرعا بدا صلاحه لزمه، أي لزم من؟ لزم البائع، لزم البائع سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف، سواء خل البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل. مرة أخرى ومن باع، بتكلم عن البيع البائع، ومن باع ثمرا أو زرعا يبقى سواء الثمر مع الشجر أو زرع في الأرض لم بدا صلاحه، بقى بعد التصحيح بدا صلاحه لزمه أي لزم البائع سقيه قدر ما تنمو به الثمرة. يبقى أنت يا بائع بعت لمشتر ثمرة بعد بدو صلاحها ف فقبل وقبل أن يأخذها المشتري عليك في هذه الفترة أن عليك أن يجب عليك عليك أن تسقيها قدر ما تنمو به الثمرة يعني يكتمل نموها حتى يأخذها المشتري وتسلم عن التلف سواء خلى البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخلي تعميم يعني تعميم سواء خلى البائع بين المشتري أن يأخذها أو لم يخلي ما دام لم يأخذها المشتري بعد يجب عليه أن يسقيها حتى تنمو وتأمن من التلف هذا مرور سريع على كلام الماتن مع الشارح كلام المحشي نأخذ بعضه اليوم إن شاء الله تعالى يقول فيه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين ولا يجوز بيع الثمرة إلى آخره أي ولا يصح لا يجوز قد يظن أنه يحرم ولكن يصح صحيح مع الحرمة فنفى هذا الظن فقال أي ولا يصح يبقى لا يجوز يعني حرام وأيضا لا يصح يعني العقد إيه الفرق بين حرام ولا يصح يا عبد الخالق بيقول لي لا يجوز ولا يصح لا يجوز ولا يصح ما الفرق بينهما ولا هما مترادفان هما مترادفان السيد مصطفى ما الفرق بين لا يجوز ولا يصح ولا هما مترادفان مش مترادفان ما الفرق بينهما إذن نعم يا ريت ترفع صوتك لو سمحت وأما لا يجوز صح صح ممتاز نعم استتباع الأثر الشيخ العلامة بيؤكد كلام العلامة الآخر لأن الحمد لله عندنا أكثر من علامة فلا يجوز يعني يحرم لا علاقة له بالأثر لا علاقة له بالأثر الأثر هل البيع تم بمعنى استتبع الأثر بمعنى انتفاع كل بالعوض ولا لم يستتبع الأثر لا علاقة له بالموضوع لأن لا يجوز معناه الحرمة وقد يستتبع الأثر وسمعنا هذا مرارا كان في العبادة يبقى عبادة مجزئة لا تحتاج إلى إعادة إعادة مدام في الوقت يبقى إعادة مش قضاء بعد الوقت يبقى قضاء يبقى استتبع الأثر في العبادة معناه لا تحتاج إلى إعادة إن كان في الوقت أو قضاء بعد انتهاء الوقت استتبع الأثر في المعاملة كما يقول العلماء يعني معناه يتمتع كل بالعوض عوض الآخر الذي أخذه من الآخر ولا يحتاج إلى أن يرده ليعقد من جديد استتبع الأثر أن العقد صحيح مع الحرمة أو مع عدم الحرمة ففي فرق يا مولانا الشيخ عبد الخالق بين عدم الجواز وعدم الصح عدم الجواز معناه الحرمة بغض النظر هو يصح أو لا يصح عدم الصحة معناها عدم حصول الأثر عدم انتقال العوضين عدم استمتاع كل بعوض الآخر فهنا جمع بينهما لأن العبارة الماتن لا يجوز قد توهم أنه يصح مع عدم الجواز تصح مع الحرمة لا قالوا ده لا يصح مع أنه لا يجوز فهو حرام ولا يستتبع الأثر أو الثمرة قال المحشي لا يجوز بيع الثمرة إلى آخره أي ولا يصح لماذا لا يصح ولا يجوز قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في الحديث الذي سمعتم أنه رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لماذا كان النهي؟ قال لأنها لا يؤمن عليها من العاهات غالبا قبل بدو الصلاح لا يؤمن عليها من العهد غالبا. متى يؤمن عليها من العهد غالبا؟ إذا بدا الصلاح، لأنها بيكبر حجمها وتصلب نواتها. إذا كبرت حجم، كبر حجم الثمرة وبدأ الصلابة في نواتها تأمن غالبا، طبعا مش يقينا لكن غالبا ما تأمن من العهد. فالشريعة الغراء تريد أن ترفع النزاع بين البائع والمشتري، فتشترط أن لا يعقد هذا العقد إلا بعد بدو الصلاح. لا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة. قال المحشي: بخلاف بيعها مع الشجرة فإنه يجوز بغير شرط القطع. لو بيعت الثمرة مع الشجرة يجوز بغير شرط القطع. دي قال: لأن الثمرة تابعة للأصل، وهو من هو الأصل، صح؟ وهو أي الأصل غير متعرض للعاهة. العلة التي منعت الشريعة من أجلها بيع الثمرة منفصلة عن الشجرة قبل بدو الصلاح الخوف من العاهة. لكن لو بيعت الثمرة مع الأصل فهي تابعة له، وهو أي الأصل غير متعرض للعاهة. العاهة تأتي في الغالب، يعني طبعا العاهة تأتي للحادث الضعيف الجديد وهو الثمرة، أما الأصل فهو قديم، فالأغلب فيه السلامة مش المرض. قال: ولا يجوز بشرط القطع. ولا يجوز بشرط القطع إذا بيعت يعني الثمرة مع الأصل فلا يجوز بشرط القطع. ليه؟ قال: لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه. يبقى أنت يا بائع بتبيع الأصل والثمرة معا لشخص آخر، فيشترط في العقد القطع، قطع الثمرة عن الشجرة، فأنت تحجر على المشتري. المشتري لا يريد القطع، وسيأخذ الشجرة بثمرتها، فشرطك قطع الثمرة عن الشجرة يحجر عليه ملكه ويضيق، يحجر يعني يضيق، يضيق عليه ملكه، ويريدها مع قائمة على الشجر. لماذا نشترط عليه أن نقطعها؟ اشترطنا عليه لو أخذها منفردة عن الشجرة، أما لو أخذها بشجرتها لا يجوز بشرط القطع. قال: لأن فيه حجرا يعني منعا وتضييقا على المشتري في ملكه. قال: وخرج بالبيع. كل بيتكلم على البيع، لا يجوز البيع. خرج بالبيع الرهن ونحوه فإنه جائز. يبقى يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها منفصلة عن الثمرة بغير شرط القطع. يبقى القيود التي معنا الآن هي قيود في البيع لا في الرهن مطلقا. نعم. لما جعلنا بيع الثمرة لا يجوز مع عدم الصحة، قد لا يجوز أو يحرم للحاجة. هو الأصل حلو. السؤال بيسأل: لماذا قلنا لا يجوز ولا يصح؟ ألا يكفي أنه لا يجوز فقط ومع الصحة؟ نعم. هذا السؤال كبيع يوم الوقت الجمعة. صح. يبقى سؤالك خطأ. ليه؟ لأن كبيع بيقول لي كبيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، ده قياس مع الفارق، لأن البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة فيه وقوع في النهي الذي لا يكر على العقد بالبطلان. العقد نفسه ليس باطلا، لأنه لما باع بعد الأذان الثاني هو لم يخل بشيء من أركان العقد ولا بشيء من شروط العقد، إنما بشيء خارج عن العقد وهو زمن العقد. زمن العقد ليس من أركان العقد ولا من شروطه، فلما ارتكب منهيا عنه هو إيقاع العقد في زمن قد نهي عنه وهو خارج عن الزمن، خارج عن الأركان وعن الشروط، أثم وصح العقد. لكن هنا قد وقعت في شيء يخل بأركان العقد، ده أنت دخلت في صميم العقد، العقد إنما يراد بأركان وشروط تجنب المتعاقدين التنازع. والآن أنت تفعل شيئا يشعلل ويقوي التنازع. فدائما الأصل في النهي البطلان الغالب، يعني دائما أسف الغالب أنه يؤدي إلى البطلان مش فقط الحرمة. يعني إذا سمعت كلمة نهى فالأصل أنه نهي يوجب الفساد، الأصل يعني الأغلب الأعم وفيه استثناءات طبعا. فلما نهى عن البيع يوم الجمعة بعد الأذان الثاني ده نهي، ولكنه لا يستدعي البطلان والفساد لأنه خارج عن أركان العقد وشروطه. لو مشينا مع الأصل لكان قد استتبع البطلان أيضا، لكنه لما وجدنا أنه خارج عن الشروط والأركان فقلنا بالحرمة مع صحة العقد. أما هنا فهو جار مع الأصل أن النهي يستتبع الفساد والبطلان مع الأغلب، جرى مع الأغلب. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها دل ذلك على الحرمة وعلى البطلان جريا مع الأصل. وما جاء وجرى على الأصل لا يسأل عنه، إنما يسأل عما خرج عن الأصل. لماذا صح البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة رغم النهي؟ هذا الذي يسأل عنه، والإجابة لأنه لا يكر على بعض أو أحد شروط العقد ولا أركانه بالبطلان، لا يتنافى ولا يتناقض ولا يتعارض مع أركان وشروط العقد. أما السؤال لماذا هنا حرم ولم وقيل بعدم الصحة، ده سؤال خطأ. ليه؟ لأنه لا يسأل عما جاء على الأصل، ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. سؤال خطأ يستحق إيه؟ يستحق العصا. ولأن العصا ليست معي الآن فأنت في عافية من الضرب. نعم، أين العصا؟ لو سمحت أعطيني العصا أول الدرس. نعم، لا لا ليس هناك إلا هذا السبب. ده هو عين الموضوع. يعني لا يبدو صلاحها، يعني أصابتها العهد. لماذا لم يبدو صلاحها؟ لو أمنت من العاهة لصلح حالها. يا سيدي الحبيب، إذا لم تصبه العاهة فسينضج، ما الذي يمنعه من النضج؟ أنت الآن تأتي بنفس العلة لا بعلة أخرى. أيوة، غاربة. فين أين العصا يا محمد؟ ها؟ إيه؟ مش أنت اللي أخذتها مني؟ طب تعال. نعم. طبعا لا، ازاي؟ مفيش حاجه اسمها يضمن. يعني هو بيقول له نحي الشريعه جانبا وتعالى نتفق على عقد جديد خارج الشريعه. لما بيقول له انا اضمن انها اذا خرجت بعاها ادفع الثمن مقابل او ارد لك الثمن، يعني معناها نحي الشريعه جانبا ودعنا نتواضع على شريعة أخرى اللي هو قانون الوضع اللي مش عاجبنا. فإيه رأيك أنت؟ عايزنا يا مسلمين نعمل كده، نترك الشريعة جانبا ونتواضع على على على على شيء جديد من القوانين؟ ده أصل الشرع نهى عن هذا. يبقى احنا سنترك الشريعة مش في هذه المسألة فقط، ولا هذه الفرع فقط، ولا هذا الحكم فقط، ده في كل أشياء. ننحي القوانين الشرعية ونأتي بقوانين وضعية، أننا نتراضى على بيع وشراء الخمر، نتراضى على بيع وشراء الخنزير. يبقى الموضوع رضا فقط، إذا تراضى المتبايعان خلاص. فما رأيك، موافق أنت على هذا؟ لا، هذا مؤدى كلامك، مؤدى كلام سيادتك كده. اللي أفهمه من كلام سيادتك كده. خلينا نرجع للكلام. ما فائدة قيد غالبا؟ يعني معنى كده، ولو لم يكن الغالب او يعني يجوز او في قليل من لم يكن، ايه ده هو ده الغالب. اذا لم يكن، ما فيش لم يكن، ده هو ده الغالب. افهم بس الكلام واحده واحده. بيقول له لا، انه ده شيء يعني شيء معتاد، شيء موجود الخلقه كده، لانه لا يؤمن عليها من عهد غالبا. فتيجي تسالني سؤال غريب جدا، طب لو ما كانش غالبا، ما كانش ايه ده هو ده الواقع. يعني بص القلم ده اذا تركته وقع، فبتقولي طب وافرض لو ما وقعش؟ هو ده سؤالك بالضبط. طب دائما بقى اقول لانه اليوم لانه فعلا الواقع كده، الواقع هنا لا دائما يقع، لكن هنا الواقع خلقه، سنه الله تعالى في خلق في خلقه كده، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الثمار عليها، فطرة الله التي خلق الخلق عليها، أنها لا يؤمن عليها غالبا. لا يشذ شيئا. لا يشذ، ازاي بتقول لي غالبا؟ لما غالبا يبقى ده في شذ نادر، بس النادر لا يحكم. نعم، لا حكم له. صح، شاطر. طيب، أقول ولا أقول؟ تقول إيه؟ أقول أنا عايز أقول. لا ما تقولش، قول عايز تقول إيه؟ في فرق لما نقول النهي يقتضي الحساب، النهي يقتضي المقابل. لا، سؤال ما لا مانع منه، جيد. هل في فرق بين النهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي البطلان؟ في فرق؟ سؤال، هل فرق بين قولنا النهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي البطلان؟ ولا مفيش فرق؟ عند الشافعي لا فرق. عند الشافعي لا فرق، احنا قاعدين في وسط العلماء. صح، لا فرق عند الشافعي غالبا، قاعدة أغلبية. الفرق بين البطلان والفساد إنما يكون عند الحنفي، لأنه لو كان بدليل قطعي غير لو بدليل غير قطعي. خلاص، فالدليل القطعي يقتضي البطلان، والدليل غير القطعي الظن يعني يقتضي الفساد. عند ده تفريق حنفي، تفريق عند الأحناف. والشافعي ليس عندهم هذا إلا في بعض الأحكام، في الحج وفي غيره، أحكام قليلة مشوا فيها على مصطلح الأحناف رضي الله عن الجميع. قال مطلقا، انتبه لو سمحت، مطلقا الشارح قال إيه؟ مطلقا دي عبارة المصنف، عبارة أبي شجاع. الشارح قال أي عن شرط القطع، انتبه لو سمحت، قال المحشي مطلقا مقتضى تقييد المصنف بالإطلاق أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الإبقاء وليس كذلك، بل لا يجوز حينئذ، حينئذ شرط الإبقاء، بل لا يجوز حينئذ، حينئذ عفوا، بل لا يجوز حينئذ يعني حينئذ بيعت قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع. حينئذ تنوين عوض عن جملة بيعت قبل بدو الصلاح، بيعت الثمرة يعني. بل لا يجوز حينئذ بيعت الثمرة أو حينئذ تباع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع. فلذلك صرفه الشارح عن ظاهره، ظاهر كلام المتن موهم، ظاهر كلام المتن موهم. يعني لو أخذنا كلام المتن وحده لأوهم غير المراد. ظاهر هذا الكلام ايه؟ لا يجوز بيع الثمره مطلقا. قطعة او غير قطعة؟ لا لا، منفردة او متبعة الاصل. طيب بشويش، لا يجوز بيع الثمره مطلقا الا بعد بدو الصلاح. كلمة مطلقا ديت يعني مطلقا عن القطع او الابقاء. عن الابقاء. مطلقا يعني غير مقيد، غير مقيد بالقطع او الابقاء. مفهوم المخالفه ايه؟ مفهوم المخالفه على الظاهر كده، ولما قال مطلقا يعني عن قيد القطع وعن قيد الابقاء، مطلقا عن القيدين، لا قيد بقطع ولا قيد بابقاء. مفهوم المخالفه زي ما بيقول الشيخ انه يجوز، مفهوم المخالفه يعني العكس، يعني نفي نفي إثبات. يبقى يجوز بيع الثمرة بقيد القطع أو بقيد الإبقاء قبل بدو الصلاح. قبل، يبقى قبل، العكس بقى، قبل بدو الصلاح يبقى يجوز بقيد القطع وبقيد الإبقاء. هل هذا صحيح؟ قال لا مش صحيح، ده بقيد الإبقاء ممنوع، ولا يجوز قبل بدو الصلاح إلا بقيد القطع فقط، لا يجوز إلا في صورة واحدة. مرة أخرى، النص نص المتن، لا يجوز بيع الثمرة إطلاقا إلا بعد بدو الصلاح. مفهوم؟ يبقى مفهوم المخالفة إيه؟ إنه قبل بدو الصلاح يجوز بيع الثمرة مقيدا بالقطع ومقيدا بالإبقاء. مطلقا لأنه مطلق يعني عن قيد الإبقاء، مطلقا إبقاء يعني إبقاءها على الشجرة، يعني إبقاء يعني إيه؟ الإبقاء على الشجرة، إبقاءها على الشجرة. نعم. إزاي يعني؟ يجوز بيع الثمرة مع عدم اشتراط أي شيء، إبقاء أو قطع. ده قبل ولا بعد؟ إحنا بنقول مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة الإطلاق إيه؟ أنا قصدي كلمة مطلقاً. مطلقاً عن الشرط. مطلقاً عن شرط الإبقاء، عن شرط القطع، وعن أي شرط. وعن أي شرط آخر. مفهوم المخالفة بقى. أنا كان دلوقتي مفهوم المخالفة. لا يجوز بيع الثمرة مطلقا يعني عن مطلقا عن قيد القطع، عن قيد القطع وعن قيد الإبقاء إلا بعد بدو الصلاح. يبقى مفهوم المخالفة العكس إيه؟ إنه قبل بدو الصلاح يجوز بقيد القطع أو بقيد الإبقاء، ولكن هذا غير صحيح، لا يجوز إلا بقيد الإيه؟ القطع قبل بدو الصلاح. فحتى يضبط الشارح العبارة ويجعلها دقيقة قال لا يجوز بيع الثمرة مطلقا عن قيد القطع. لما يجي نعكس مفهوم المخالفة يبقى يجوز قبل بدو الصلاح بشرط قيد القطع. هل وصل ولا لم يصل بعد؟ نعم وصل ولا لم يصل؟ الحمد لله. ايه العله لما اشترط وصل ده ولا ما وصلش؟ نعم وصل. في اي سؤال؟ سؤال اخر. حاضر حاضر. بس احنا بنشوف الوجوه المتجهمه. مفهوم ولا نشرح مرة أخرى؟ لا تجيبون لا بنف ولا بإثبات، فأنتم متوقفون ولا ماذا عندكم؟ أنتم متوقفين؟ خلاص يبقى اللي مش بدل ما فيش إجابة يبقى نجيب. نعم اسأل يا شيخ حوايد. يعني ليه ما يكونش في شرط التلقاء؟ إيه العلة اللي ما يكونش في التلقاء؟ ليه ما يصح؟ قبل بدو الصلاح؟ نعم لأنه لا يأمن العهد. ما هو قال لا يأمن العهد حتى لو كان يعني المشترع عنده خبرة. دائما مش حاجة اسمها خبرة، ده احنا بنقول سنة الله. غالبا لا تؤمن العهد يحصل التنازع. شرط الإبقاء، طب وإيه اللي هيفيد شرط الإبقاء؟ شرط الإبقاء بيقول له لو سمحت أيها البائع أبقي، أنا اشتريت وخلاص وهذه ملكي، هذه الثمرة ملكي، لكن أشترط عليك أن تبقيها على شجرتها. طب هل هذا يمنع من الوصول العاهة إليها؟ لا يمنع، يبقى العلة التي من أجلها منع الشارع هذا البيع، وهو أنها لا تأمن غالبا من العاهة. فلما يحصل العاهة يحصل الضيق ويحصل التنازع ويحصل ما أبت الشريعة إبقاءه، بل ضيقته في أضيق الحدود، فلم تجعل فيه غررا إلا في أضيق الحدود. قال مطلقا مقتضى تقييد المصنف بالإطلاق أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الإبقاء، يعني الإبقاء على الشجرة، وليس كذلك، بل لا يجوز حينئذ. حينئذ يعني حينئذ تباع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، لا يجوز بشرط الإبقاء، فلذلك صرفه الشارح عن ظاهره، صرفه بقوله أي عن شرط القطع، مطلقا عن شرط القطع، حتى يكون مفهوم المخالفة أنه يجوز قبل بدو الصلاح بشرط القطع. المفهوم اللي هو اللي قال ان هو يعني لا يصح او ليس كذلك، لو يتبادر الى ديننا يعني واو هذا قال ان يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط الابقاء، وحضرتك اللي يعني اللي يتبادر الى ديننا بشرط الابقاء والقطع ايضا يعني مطلقا. انت قريت الدرس قبل ما تيجي؟ لا. طب خلاص كفايه، عشان انا قلت لك امبارح اللي ما يقراش الدرس ما يجيش اصلا، وقعدت ووقفت وقلت حد عايز حاجه ورحت انت ما سالتش، دلوقتي جاي تسال فحرام. قوله أي عن شرط القطع فيصدق بصورتين، وهما البيع مطلقا والبيع بشرط القطع الإبقاء عفوا، فيصدق بصورتين وهما البيع مطلقا مطلقا عن التقييد والبيع بشرط الإبقاء، لأن كل من هاتين الصورتين بيع مطلق عن شرط القطع، ويخرج بذلك صورة واحدة وهي البيع بشرط القطع. فالحاصل أن الصور ثلاثة، صورتان باطلتان وصورة صحيحة. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب نقرأ مرة أخرى، ركز لو سمحت، هو بيكرر فقط، هو لم يأتي بشيء جديد، فاللي بيقول مش واضح معناه أنه مش ما أراش أصلا، سرح لأنه ظن أن هناك حكما جديدا، في الحقيقة هو يكرر ما سبق، لكن الشخص اللي سرح هو اللي ما فهمش. عن شرط القطع فيصدق بصورتين، صورتان نعم يصدق الممنوع، يصدق يعني الممنوع، لا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا عن شرط القطع، يصدق هذا الممنوع، لا يجوز هذا المنع، هذا النهي، هذا المنع يصدق بصورتين هذا المنع الذي يترتب عليه البطلان يصدق بصورتين، وهما البيع مطلقا، لأنه بيقول لي لا يجوز مطلقا عن شرط القطع، يبقى لا يجوز مطلقا عن أي شرط، ولا يجوز شرط الإبقاء اللي هو إيه؟ اللي هو الممنوع الذي لا يجوز. فيصدق أي الممنوع بصورتين، وهما البيع مطلقا عن أي شرط، والبيع بشرط الإبقاء، لأن كل من هاتين الصورتين بيع مطلق عن شرط القطع. صح صح يا محمد؟ البيع مطلقا يتضمن البيع مطلق عن شرط القطع، صورتين، الصورة الأولى بيع مطلق المطلق عن أي شرط، يتضمن البيع مطلق عن شرط القطع. لا لا، عن أي شرط، يعني لم يذكر في البيع شرطا ما. أبيع الثمرة وحدها، أبيع الثمرة وحدها يعني بلا شجرة، اشترطنا في العقد الـ الـ الـ القطع؟ لا. اشترطنا الإبقاء؟ لا. لم نشترط، اشترطنا شيئا ما؟ لا لم نشترط شيئا. مطلقا يعني لم يشترط شيئا. ثلاث صور اهو، لم يشترط شيئا، اشترط القطع، اشترط الإبقاء، صورتان ممنوعتان، انه لم يشترط شيئا. هل يجوز ان اشتري الثمرة منفصلة عن الشجرة قبل بدو الصلاح بلا اي شرط؟ ذهبت الى الشيخ عبد الخالق صاحب الشجرة والثمرة، فقلت له اريد ثمرة هذه الشجرة، قال لي هذه لم تبدو صلاحها، تمال بعني، فقال بعتك، قلت قبلت. هذا العقد صحيح؟ لا. ليه؟ لأنه لم يجري فيه شرط مطلق عن الشروط. الصورة الأخرى، قلت بع لي هذه الثمرة بلا شجرة بشرط الإبقاء، هل هذا البيع صحيح؟ لا، لأنه بشرط الإبقاء. قلت بع لي هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها منفصلة عن الشجرة بشرط القطع، قال بعتك، قلت قبل. صحيح. الشيخ مصطفى عايز تقول حاجة؟ طيب، احنا قلنا انا كنت بسال ساعتها مش على كده، انا بسال ساعتها على مفهوم المخالفه بس. الصوره الثالثه يا شيخ، نعم، اشترط فيها بدو صلاحها ولا عدم بدو صلاحها؟ كل ده في كل ده فيما قبل بدو الصلاح، لان بعد بدو الصلاح لا يشترط شيء. بعد بدو الصلاح خلاص، ده افعل ما تشاء. بعد بدو الصلاح اشترط البقاء، اشترط القطع، لا تشترط شيئا، ليس عليك حرج. نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. شوف الحديث واضح وجميل ازاي. نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني ايه يا رسول الله؟ يعني بعد بدو الصلاح افعل ما تشاء انت ايها المشتري مع البائع، اشترط ما تشاءان، لا تشترط كما تحبان. قبل بدو الصلاح بقى يبقى لابد من شرط القطع، فلو لم يشترط شيء لا يجوز ولا يصح، فلو اشترط الإبقاء لا يجوز ولا يصح. واضح ولا إيه؟ لو ترتب على القطع في السلك والثمرة بس، يعني ما ينفعش. ما هي الثمرة أصلا لم يبدو صلاحها، يعني لا ثمرة. الثمرة لم يبدو صلاحها يعني كلا ثمرة، فأنت بتأخذها، وأنا قلت في أول الدرس أكثر من مرة، بتأخذها لتعلب بها الحيوان، أنت مش بتأخذها عشان تأكلها، تأخذها لتنتفع به في شيء آخر، يشترط أن يكون منتفعا بها، وإلا فغير المنتفع به لا يجوز بيعه أصلا، من شروط المبيع العام، سواء كان في هذا في هذه المسألة أو في غيرها، إنه من شروط السلعة المتعاقد عليها أن يكون مما ينتفع به، وإلا فلا يجوز بيع حبة من القمح لأنه لا ينتفع بها في الغالب، فلا بد أن تكون هذه منتفع بها أكيد في غير المقصود الأصلي، لأنه لم يبدو صلاحها. يعني كماثرة لم يبدو صلاحها، هتاخدها قبل بدو الصلاح تعمل بها إيه؟ هتأخذها تعلف بها الحيوان، تأخذها تجري عليها تجارب مثلا في المعمل، في شيء آخر ينتفع بها، بس في شيء آخر غير الغرض الأصيل للثمرة. خلاص. نعم. يعني لا لا نعم يجوز الإبقاء طب يجوز فتح الله عليه حاضر ما انا هقول وانت ما انا هقول ايه سؤاله خلاص هو قال السؤال وانا جاوبته انت عايز حاجه سؤال تاني طيب السؤال بيقول جرى العقد فعلا قبل بدو صلاح الثمره بشرط القطع يعني لبينا مطلوب الشارع اننا اذا اشترينا الثمره منفصله عن الشجره قبل بدو صلاحها اشترط القطع اشترطنا كده قلت له يا شيخ عبد الخالق اريد الثمره فقط لا اريد الشجره معها فقال هذه لم يبدو صلاحها قلنا اذا نشترط القطع حتى نلبي مطلوب الشارع توكلنا على الله بعتك الثمره بشرط القطع قبلت التي لم يبدو صلاحها بعد ما حصل هذا العقد صحيحا وجائزا هل يشترط القطع فعلا لا يشترط القطع فعلا قد أبقيها بموافقة البائع لأن الأصل للبائع ده سؤال الشيخ نجم الدين هل بعد ما جرى العقد صحيحا يشترط فعلا القطع القطع يشترط في العقد أن يتلفظ أنا والبائع بشرط القطع لكن إذا جرى العقد صحيحا هل يشترط الفعل بقى أن أنا أقطع فعلا لا ما يشترطش واحدة شوف الأسئلة الجميلة واحد طب ارفع ايدك وانا همنعك من السؤال نعم يعني في هذه الحالة هتصح عشان يبقى ضمان على المشتري خلاص ما بقى في ملك المشتري بقى في ملك المشتري خلاص هو راضي بذا أخذها من أجل هذا لكن أبقاها لأنه سيذهب ليأتي بما يحملها عنده طمع في أنها يأتيها النضج ولا يأتيها العاهة وحر تكاليف على المشتري ما دام دخل في ملك المشتري تكاليف على المشتري هذه تفاصيل تأتي في حينها إن شاء الله أسئلة سيادتك تفضل ولماذا يشترط ها أنا عايز أخلي شرط عايز ايه؟ انا بقول اذا رضي البائع الله اكبر اذا رضي البائع ببقائها على الشجرة يعني انا راضي وانت راضي تفضل سؤال سيادتك هو المسألة ان احنا اشترطنا الفقر في العقل ثم بعد ذلك ما نفذنا الا يكون هذا حيلة؟ ازاي بس حيلة ازاي ده هو الشرع بيقول لي كده علشان امنع التنازع فين التنازع بقى لما خلاص احنا لو رضينا نعم احنا ممكن نقول برضه الكلام ده بقى اذا خلصنا ما يخلصش لو رضيت ان اشتري لا قبل الثمرة قبل بدون صلاح في غير شرط القطعي فانا كده برضه قلت لك مش هنتنازع مع بعض ما ده يبقى نفس السؤال بتاع حسام طب ما هو دي برضه صورة للصورة مش هتبقى دي ده يبقى سأعيد الإجابة مرة أخرى أن هذا نعم مطلقا ده أنت لما بتشترط القطع الشريعة بتقول لك اشترط القطع يعني البيع في أي لحظة يقول له خذ ثمرك لا أريده اللي هو السؤال بتاع طارق منذ قليل خذ ثمرك إذا لم يرضى ببقائها على الشجرة خلاص هو حر لكن أراضي بعد شوية قال له خلاص سيبها يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين أو هل البائع يعني فرض أجرة على هذا السؤال ما هو ده سؤال الشيخ محمد قلت له التفاصيل تأتي تأتي إن شاء الله مش كل طيب إذا كان لا يوجد انتفاع بالثمرة إلا قبل بدون صلاحات يعني استخدامها في التحاليل أو في ثمرة شوف السؤال الجميل لا يكون هناك نفع للثمرة إلا قبل بدو صلاحها ده فين ده في المريخ لا مش في المريخ ولكن فين يبقى ده ليس تجارب يبقى ده مقصود شرع ده مقصود طبعي ده مقصود حاصل للناس ده مقصود استثنائي مش المقصود الأصلي المقصود الخلقي إنه يكون قبل بدو الصلاح امال ايه معنى الصلاح بقى؟ ده تناقض. معنى الصلاح يعني صلحت لاستعمال الادميين لها خلقة. الله تعالى خلقها من اجل شيء صالح لاستعمالها يعني عند الادميين، عند الخلق، عند البشر، نعمة منه سبحانه وتعالى ومنة منه عليهم. فبيقول لي قبل بدو الصلاح هو ده استعمال نادر شاذ مش الاصل. يجوز بيعوها في هذه الحالة. بشرط القطع. بشرط القطع ويبقيها اذا اتفق على ذلك. يا غلس. طيب قال المحشي البرماوي احنا وصلنا الى هنا. ويخرج بذلك صورة واحدة وهي لا قبلها ويخرج بذلك صورة واحدة وهي البيع بشرط القطع. فالحاصل أن الصور ثلاثة، صورتان باطلتان وصورة صحيحة. قال المحشي البرماوي ولو فسر الإطلاق أو فسر، ولو فسر أو فسر، فسر يبقى الشارح، ولو فسر الإطلاق بالأحوال الثلاثة لكان أولى. لو فسر الإطلاق بالأحوال الثلاثة لكان أولى وأنسب. انتهى كلام المحشي. فالشيخ البيجوري المحشي الحادث يقول وفيه نظر، فيه أي في كلام